على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة رحمه الله قال: مكروهات الوضوء. هو مكروهات الوضوء يكره بعد ما بينا فرائض الوضوء، بينا سنن الوضوء، الآن رح يبين مكروهات. قلنا فرائض الوضوء أربعة وسنن الوضوء 17. شلون يا ابني؟ خلي قاعد ماشي. قرب شوي لقدام، قرب شوي لقدام حتى ما توقف بالطريق، قرب شوي لقدام. ايوه اهلا وسهلا، تفضل. اهلا شيخ سعيد، عليكم السلام، تعال عندي لي يا شيخ سعيد. قوم اطلع لهون، قوم اقعدوا، تفضل اقعدوا. وان سر الشيخ سعيد اهلا وسهلا، تفضل يا شيخ سعيد. شيخنا الشيخ الله يرحمه ان شاء الله خير. شو اسمه؟ بيت شو اسمه؟ محمود ايش؟ صحود. اهلا وسهلا. اينا؟ اذا اسكن من ليبيا انتم؟ لك اسكن عرب ليبيين، لانه في بليبيا قريتان، واحده شحاد وواحده شحود. لقب واحد شحاد اسمه وواحد شحود. لا ما شحود. اي نعم بليبيا موجودين قريتان شحاد وشحود. اي نعم بالنسبة لها مثل عندنا رنكوسي بالنسبة للرنكوس، عسالي بالنسبة للعسال، وهيك جبي بالنسبة للجبة، دوما بالنسبة لدوما، عربين بالنسبة للعربين، وهيك كل هي النسب بتدل على ايش؟ على انه الرجل من القبيلة من العائلة. انا من فوق 30 سنة يقولوا لي شيخ سعيد العربي ما بعرف نظر الهربائي او حتى بالاقارب كله بعدين حطوا الهربائي. الهرباوي في بمصر الهرباوي. اي نعم هيك مرة والله في هون. اي نعم ذكر الشيخ الله يرحمه. اي نعم مصر في الهرباوي كمان. حتى شفت مرة واحدة بنت اخذت الاولى على مصر رجلهم، بنت مدري محمد الهرباوي مثل الشخص من سعيد الهرباوي، قلت يمكن تكون ايش الهرباوي تبع شعبي. نعم حلوه شفت. ايه والله في يوم مكتوب ايش على الجدران بنت محمد سعيد الهرباوي اخذ ايش الاولى على كل القطر المصري. والله شلون يا ابني. اي نعم. قال شوف نواقض مكروهات يكره للمتوضئ، اعطوا بالكم يا ابني، أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها. مر معنا 17 سنة، المضمضة من السنن، وغسل اليدين من السنن لصغين، والاستنشاق والتدليك والتسليس، مهم، والمبالغة بمشلون لغير الصائم والترتيب إلى آخره. قال يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها حتى لا يحرم ثوابها. ليش؟ لأن الإنسان لما بيترك سنة يا ابني بروح الثواب، ما بيحصل له الأجر العظيم، أفهمتوا؟ الله قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. هذا مثل هذا يا ابني، حاشا لله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يصير يستوي سواء؟ عم تاخذوا بالكم يا ابني. أفحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ حاشا لله، ساء ما يحكمون. شلون؟ ممكن اللي بيعمل السيئات بيسحق اللي بيعمل الصالحات؟ ما بصير. عم تاخذوا بالكم يا شباب. بل اللي بيعمل الصالحات الله بيسجل له حسنات. شلون؟ واللي بيترك الحسنات الله ما بيسجل له شيء، تمام ولا لا؟ لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب. معلوم اللي بيفعل بس، أيوه. لأن بيفعل المكروه بيحرم الثواب. شلون يا ابني؟ وتتحقق الكراهية بترك السنة. إذا نعرف إنه إيش مكروه، إذا تحقق إنه ترك السنة بيكون عمله هذا إيش في كراهة مكروه. نواقض الوضوء، شو معنى يعني مبطلات الوضوء؟ شلون؟ ما توضأ الإنسان، في هناك أشياء بتطلها الوضوء، ما فهم شلون؟ في واحد بيكون عنده بيت، قعدوا ما بشوف للدولة اجت وهدمت البيت. نقضته ولا لا؟ خربته ولا لا؟ هاي معنى النقض، يعني الخراب. مشلون؟ إنه ما بقى يصلح البيت للسكنة. صار له شلون؟ هدموه ما بقى يصلح السكنة. نقضوه ما بقى يصلح. وكذلك الوضوء ما بقى يصلح أنك تصلي فيه أو تمس القرآن فيه أو تطوف المسجد المكي فيه. ما معنى؟ قال نواقض الوضوء. للوضوء نواقضه تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه. شو المقصود من الوضوء؟ تمس القرآن، تصلي، تطوف بالبيت إلى آخره. نذكرها المبطلات فيما يلي. أول رقم واحد، كل ما خرج من السبيلين. كل ما خرج سبيلين سنة. ما هما السبيلان؟ القبل والدبر والغائط. السبيلان القبل والدبر. القبل يعني محل البول اللي بيخرج منه البول، الدبر بيخرج منه الغائط. فهمت؟ ولذلك ورد في الحديث عجبت لابن آدم، حديث قدسي، كيف يتكبر وفيه عينان تجريان، البول والغائط. شلون تتكبر بالله عليك وشايف حالك وانت فيك يا نبيع ضار لك لون بتقرف الدنيا كلها؟ ما فهم شلون بدك تشوف حالك؟ بيلبق له الانسان يشوف حاله؟ وفيك يا نبيع عم تطلع من ذنبك؟ ما بتلبق لك. مو هيك يا ابني؟ ابد. القبل والدبر، كل ما خرج من السبيلين بدل منها القبل والدبر. القبل بيخرج منه البول والمني، والدبر بيخرج منه الغائط والفساء والضراط وما شابه ذلك. مهم. خلي الشخصية الشيخ عمر يعجبكم. قرب قرب شخص، قرب لحد، قرب قرب مش تفضل يا شيخ عمر، اهلا وسهلا. تفضل ماشي، خلي يقعدوا، تعالوا واحد من كل هون. انتم قرب يا شخصين شوي، لا حد يعرف في بيسع هون يعني. ماشي تفضل. الله يرضى عليك. معك نسخة؟ يعطيه نسخة، يعطيه نسخة للشيخ. شفتوها؟ اي نعم. قلنا مكروهات الوضوء صفحة 45. يكره للمتوضئ، نعيدها مشان الشيخ عمر، يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها. 17. انت شلون يا ابني؟ نعم. حتى لا يحرم ثوابها، حتى لا يحرم الثواب. فهمتوا يا ابني؟ قال لأن لام التعليل، ليش حتى يحرم الثواب؟ قال لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب. شايفين العلة ما أحلاها؟ فعل المكروه يوجب حرمان الثواب. وتتحقق الكراهة، الكراهية بترك السنة. ليش تتحقق الكراهية؟ بترك السنة. شوفوا يا ابني، كان سلفنا الأول، يعني مين سلفنا الأول؟ الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، هذول السلف الأول. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. شوف يا ابني، الرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه الكرام، مر في طريق وجد القنطرة مثل الجسر يعني مصدع، والله كله بده تصليح. قال من يشيد لنا القنطرة التي في الطريق الفلاني وأضمن له على الله الجنة؟ قليل هاي، إن الرسول يضمن له على الله الجنة. كل من في المجلس نوى إنه إيش يشيده. قاعد رجل ظهر لك له من المنافقين عم يظهر الإسلام ويبطن الكفر، راح بالليل هذا بمجرد ما الرسول عم يتكلم حديث مساء، راح بالليل أخذ عمال وشيد وخلص، طلع الصباح واحد من المسلمين ذهب بعد صلاة الصبح وجد إيش المنافق شيد الجسر وخلص. رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بالأنصار وعيناه تذرفان الأنصاري، قال له عليه الصلاة والسلام مالك؟ لماذا تبكي؟ قال له للخير الذي فاتني يا رسول الله، ما قلت البارحة إنه في القنطرة بطريق الفلاني اللي بشيدها تضمن على الله الجنة، ذهبت لأشيدها فوجدت فلانا قد سبقني إليها وشيدها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له نية المرء خير من عمله، يعني نيتك أيها الصحابي المؤمن خير من عمل ذلك المنافق. مو نية المرء نفسه خير من عمل نفسه، لا، العمل أفضل. والدليل من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. وإن هو عملها كتبت له عشر. شفتي أبني؟ إذا واحد نوى وعمل أفضل من البنو ما بيعمل، لكن هذا مراد إيش؟ إنه نية المؤمن خير من عمل المنافق والكافر. فهمتوا يا أبني؟ إنه كان يبكي أحدهم للخير اللي بفوته، هكذا كان سلفنا. لما يخرج للجهاد معلوم يقتل ناس ويرجع ناس. الذين رجعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون وينتحبون، تقول لهم زوجاتهم وأولادهم وجيرانهم لما تبكون وقد راجعتم والحمد لله سالمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لو كان فينا خير لكنا استشهدنا في سبيل الله مع اللي استشهدوا، هيك كان يحب الموت. فهمت يا ابني؟ هكذا كان أصحابنا وسلفنا الأول. مشلون؟ إذا أنت بتحب الموت بصير عدوك إيش؟ بحب الحياة بصير بيهرب بيترك هذا وبيمشي. ما فهمت شلون؟ من أحب الموت وهبت له الحياة. فهمتوا يا ابني؟ نعم. قال نواقض الوضوء. للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه. شلون يا ابني؟ قال نذكرها فيما يلي. الأول كل ما خرج من السبيلين، السبيل القبل والدبر، القبل والدبر بدل من السبيلين، ويشمل ذلك ما يأتي. شو بيخرج من القبل؟ البول والمني والودي والمذي، كل هذا بيخرج من القبل. شلون؟ المني بيطلع من القبل، المذي لما بصير معه انتشار الرجل الشاب بيطلع رأس عضو تناسلي مادي بيضة لزجة، هي اسمه مذي. هذا بينقل وضوء بس ما بيجيب الغسل. فهمت؟ والودي بعد ما بيبول الإنسان، في بعض الناس بيطلع منه مادة بيشعر حاله كأنه طلع منه مادة منوية، لا بيكون لونه أصفر شوي، هذا اسمه ودي، هذا ما بيجيب الغسل هذا. فهمت؟ أما اللي بيجيب الغسل إنما هو المني، الماء الذي يخلق الله منه الإنسان. فهمتوا ولا لا؟ ولذلك هذا الماء يا ابني يا شباب الإنسان يحافظ عليه، هذا سمين كثير هذا الماء. شو بيقول الله يرحم أستاذنا الشيخ فضل الدين؟ كان يقولنا الأبيات احفظ منيك أن يراق، احفظ منيك أن يراق فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. ظلت لون لا تخلي روحك، هذا بيجي منه أمي نسل، تروح أنت يكسده. ما فهمت شلون يا ابني؟ هذا أول واحد. فصار يخرج من القبل المني واحد، والودي والمذي ظهر له شلون، وقد يخرج منه دود والبق، قد يخرج منه دود، قد يخرج منه مادة عملية دم ومشاكل ذلك. قيح بالخير يخرج منه الدم. شايف في ناس يكون معه مرض يخرج منه الشيء هذا، كل ما خرج من القبل أو الدبل شو بيساوي؟ بينقض. والغائط، هذا الغائط بيخرج من ايش؟ من الدبر. سيدي المني ينقذ الوضوء والغسل ولا بس الوضوء؟ لكن متى ما اوجب عليك الغسل انتقض وضوءه. ما فهمت؟ قال بدي دليل من القران الكريم، قال لقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. مو هيك يا ابني؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذا الجنابة بتنقض إيش؟ تنقض الوضوء. مش شلون يا ابني؟ لا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط ولم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن الغائط يعني أصل الغائط المكان المنخفض، مش لو بسموه غيط بمصر، واسم الغائط محل منخفض، فلما كان الإنسان بروح بيقضي بالمحل المنخفض الحاجة سموا العذرة الإنسان غائط باسم ذلك المكان. مش لو هنا قال لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم قال وهو كناية عن قضاء الحاجة. شو هالكناية؟ محلاها كناية عن قضاء الحاجة. من بول وغائط. الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين، كان دائما معه سال مسؤول. اي نعم، يشرب ماء مبوص، يحط البوز بالزبدية ويشرب ماء مبوص، يصير معه ايش بلغم، يطلع الايش المادة البلغمية. كان مرة طلع ماء وضوء، طلع كنا في الدرس، طلع هيك فينا وبعد ما سلم تبسم، قال علة البول والخرى حيرى كل من يرى، وهما آفة الورى، سهل أو تعسر. ما في صار معك إسهال بيقتلك، وصار معك قبض بيقتلك. هذا مرض وهذا مرض. هالشيخ فهيم إسهال مو مرض، والإمساك أشد. اللي بيعمل الباسور، واللي بيعمل الشقاء، واللي بيعمل وجع الرأس، كله إمساك. فهمت يا ابني؟ علة البول والخرى حيرى كل من يرى، وهما آفة الورى. الورى يعني العالم، آفة وهما آفة سهل صار معه إسهال أو تعسر صار معه إمساك. على كل متعب. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. لا إله إلا الله. ولذلك إن الإنسان بده ما يشوف حاله طالع من الطريق اللي بتفول منه، تمام ولا لا؟ مين طالع من الطريق اللي بفول منه؟ أبوه. بدك شوف حالك، بالبق لك شوف حالك بالله عليك. لا والله، هالنطفة منين بتطلع؟ من هون، من الطريق، تمام ولا؟ وهالطريق بيطلع منه البول كمان. فنشوف، بدك شوف حالك، ما بيبقى لك شوف حالك. لو الإنسان يعرف منين طالع ما بيرفع راسه متكبر على الناس أبدا، كان بيخفض راسه بالأرض، تمام ولا لا؟ قال شوف يعني. ثالثا ريح الدبر، هذا بسموه فساء، مو هيك؟ في ناس يا ابن مسكين ما انفلات ريح دائما، هو قاعد بيطلع معه. ليش؟ لأنه في ماسك يا ابني، مثل حنفية. الحنفية لما يبقى لها جلدتها مضبوطة، أوقات هالجلد بتنهار، بصير المينة. هذا بالنسبة للبول. بالنسبة للغائط كما في ماسك الله خلق الإنسان، تضعف الماسك بصير كل ما يجي شو دواء بيطلع. هذا شيء مخيف، هذا يعني مؤذي. من قاعد بين الناس مسكين مؤذي ونعم. فهمتوا شلون؟ اشكروا الله على العافية، قولوا اللهم إنا نشكرك على العافية التي منحتنا إياها يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. فهمت يا ابني؟ نعم. ليش قديش بدك تشكر الله عليها إنه ما تبول على حالك؟ طالع ولا أنت ماشي تلاقي مع مطقع أو تطلع منك الروائح الكريهة، قديش تشكر الله عليها هاي؟ فهمت شلون؟ في واحد مرة مسكين صار إيش حرب، معلومة حضر معركة، من الخوف صار يطقع، تم يطقع حتى ما قالوا فلان مات ضراطا، تم ماشي معه حتى توفى. بالفعل فلان مات ضراطا، صار مع فلان مسكين. الحرب بالنظارات سهلة، يعني تمسك شو اسمه هذا الجمال، النضور اللي بتطلع فيه، إنه تشوف عم يحاربوا فيه سهل. أما زي خذ البارود ينزل المعركة اللي شوف تضبط ولا بس بتطقع واحد بدوي مرة أعطوا بالك يا ابني، بدو عندهم بيخوف الأمر كتير، عندهم يموت واحد ولا طقع أمام الناس أو حدا يسمع. بواحد مسكين بدوي طقع مرة، هرب ترك العشير وراح غاب 12 سنة. قال يبقى يكونوا نسوا، لا إجي شوف يا ترى على الديار. إجا محل ما عم يرد الماء، واحد عم تقول له ابنك قديه صار عمره؟ قال له من طقعة فلان. صرخوا فيها انه من طقعة فلان. رجع هذا، ما عاد رجع البلد. صرخوا فيها تاريخ عنه، من طقعة فلان. قال لك فين بعد بدي ارجع؟ حمل حاله. ما فهمت شلون؟ نعم. قال الثالث ريح الدبر لحديث، بدنا دليل انه الريح هذا بيبطل الوضوء، لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت، تعرفوا حضرموت؟ باليمن. هناك كان سيدنا هود عليه الصلاة والسلام باليمن. شلون؟ وسيدنا صالح كان إيش؟ بمدائن صالح بين تبوك وبين إيش؟ المدينة المنورة. فهمت شلون؟ قال: فقال رجل من حضرموت: يا ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو تراب. هذا الحدث. شو الحدث اللي يخرج؟ متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. فمنين؟ وعنه رضي الله عنه، عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أو يجد ريحا، يعني أوقات بيكون هذا إبليس يا ابني، أعطوا بالكم، الله خلقه حتى يعكر على ابن آدم، حتى يتعب، حتى يرميه بالمعاصي لابن آدم، حتى يشوش له فكره. لماذا خلقه أستاذ؟ نعم؟ لماذا خلقه الله؟ متى خلقه؟ لماذا خلقه؟ لماذا خلقه؟ خلقه حتى امتحان الناس، بيشوف بتطيع شيطان وبتربك. إذا كنت قد حالك بتخالف عدو ربك وبتخالف عدوك، لكن مو هيك؟ ليش الله خلقنا النار؟ مشان تحترق فيها؟ لا سيدي. مشان تنتفع فيها؟ تمام ولا لا؟ وهذا مشان كمان تتقي الله، تقول له شوف يا شيطان انا ما بطيعك، بطيع الله. ما فهمت؟ هي الرجوله تبين. فبيجي الشيطان للانسان بيمسك له شعره من دبره بشد له اياه، بحس انه طلع شيء، بظن انه تقضوه حتى يترك الصلاه، يقول له اصحى. ما بتقضوك حتى تسمع صوت او تجد ريح. اما اذا كان الخزي حسيت بشيء لا تروح. فهمتوا شلون؟ عم تعطوا بالكم ولا لا؟ ما بتفهم شو عم نحكي. نعم. قال: إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا. أوقات بشكل إنسان يتأل طلع منه ريح ولا ما طلع. قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تعرفوا شو الريح؟ يعني فساء. فهمت؟ والصوت معروف، حتى لما بيأذن المؤذن، رابط في الحديث الصحيح: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. شو حصاص؟ ضرار. حصاص ضرار حتى ما يسمع الأذان، لأنه بيحترق لما يسمع ذكر الله. مش لون؟ بصير بطقع وبركض. مش لون؟ حتى ما يسمع. ضرار لش لون؟ حديث رواه البخاري مسلم: إذا سمع إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص أي ضرار، حتى ما يسمع إيش الأذان. ما فهمتوا؟ ما شفتوش حمار مرة عم يركض ورافع درب وعم يطقع؟ سمعتوه ولا؟ كثير. ولذلك ورد في الحديث: إذا سمعتم نهيق الحمار أو فتعوذوا بالله من الشيطان فإنا رأى الشيطان. متى ما شاف الحمار شاف شيطان بيرفع درب بصير يطقع ويركض. خاف منه سيدي؟ لا؟ خاف منه سيدي؟ لا ما بخاف منه، يقول له مرحبا قضاش. وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. لما تسمع صياح الديك الدعاء مستجاب، سل الله عز وجل. وإذا سمعت نهيق الحمير تعوذ بالله من الشيطان. قالوا هذا ليلا، مشلون؟ في الليل مو بالنهار. إذا الديك صاحب بالليل بيكون رأى ملك، والحمار إذا جنى بالليل بيكون رأى شيطان. فهمتوا يا ابني؟ نعم. ثم قال الرابع والخامس والسادس. من ايش انت؟ الرابع والخامس والسادس من المكروهات. مكروهات. من نواقض الوضوء، مو من مكروهات، من نواقض الوضوء. المني. شو المني؟ الماء اللي الله بيخلق منه الانسان، وهذا ما بيخرج يا ابني الا بشهوه ودفء وشهوه. شلون؟ بيخرج بقوه. قال والمذي اللي بيخرج عند الانتشار. شلون؟ قال والودي بيخرج عقب البول. واحد مسكين كل ما بول روح يغتسل، كل ما بول يصير معه هالشيء. بعدين سأل قال عم يصير معه، قلت له هذا ودي مو منيا. بعد البول بيخرج، بظن انه انسان مثل منيا عم يطلع. وبالخلاف ده شو اسمه؟ ايه رح تنام يا عدنان، عدنان شو قال؟ اي نعم. أما المني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي فيه الوضوء، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال أغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة، رواه البيهقي في السنن. فهمتوا؟ فصار معنى المذي والودي بيقنى الوضوء بس فقط، أما المني بيوجب الاغتسال. الثاني النوم المستغرق، من جملة كمان مبتلات الوضوء شو النوم المستغرق. شو من النوم المستغرق؟ ما بدك تحس صعب، لو ضربوا عند راسك مدفع ما بتحس، بارلك له بتكون مسطة على أفاق، بيجي بعيطك يا فلان يا فلان يا فلان، ما أبو سمعان مو بارلك له بحركك بإيده ما نسحب أبدا. هذا إذا ناموا وغطى الغطة هاي ما عاد حس حس على حاله لو هالنوم هذا مبطل الوضوء. فهمتوا شلون؟ لأنه أصل الإنسان لما بينام يعني مو نوم المبطل الوضوء، أصل ما يخرج في النوم هو المبطل من صوت أو ريح، لكن لما كان ما بيشعر الإنسان طلع منه ولا ما طلع نقول له مطلوب من النوم مقام الخارج له مفضل. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا ينامون ويتوضؤون من غير ويصلون من غير وضوء. لماذا؟ لأنهم تنام أعينهم وقلوبهم يقظة، إذا خرج منهم شيء بيحسه. أما واحدنا إذا بينام بينام كليته لا بيحس لا بيزيد. بس الأنبياء سيدي؟ بس الأنبياء. سمعت كم واحد من المذاهب الكشاف هذا الحمد في حل ميت مسألة سي كان فارغ سي كي كان سي بنت حنبل سي كان شوف مسألة أخرى. أما الإنسان لما بينام بيغيب عن شعوره، إذا خرج منه شيء ما بيشعر فيه إلا الأنبياء، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فهمت شلون؟ فلذلك النوم للأنبياء ما بيبطل الوضوء. فهمت شلون يا ابني؟ هو السبب. أما نومنا نحن بيبطل للوضوء. فهمتوا؟ قال النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض. أما لا أنا الآن مثل الشيخ عمر الآن قاعد، إذا نام أدمن ما بيبطل الوضوء، بتمكن. بتمنى ان احنا قاعدين هلا كل حال هيك. اما اذا كان واحد قاعد صار له مسطح هيك على جنبه ومقعدته ما مكني بالارض صار لك له نعم بالشكل، اذا كان مقعدته مرفوع، اما اذا كان حط ركبته رجله تحت شو ما بيمسكه. قال هنا لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال شو قال؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا. شو سفرا؟ جمع إيش؟ مسافر. مسافر شلون؟ مسافر مسافر مسافر تجمع على على مسافرون جمع صحيح، وسفر جمع مكسر. شلون يا ابني؟ ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. يعني إذا واحد لابس الخف مشان يمسح عليه، إذا كان مسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليها، مو هيك؟ إنه لا ننزعها إلا إذا كان من جنابة، إذا كان جنابي أجنب يشلح ويتغسل. بيشلون يا ابني؟ لكن من غائط وبول إذا خرج منه البول والغائط هذا ما بيشلح خفه ويمسح عليه. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة. المغرب اسم العشاء الأولى والعشاء اسم العشاء الآخرة، سمعانين؟ العشاء الآخرة يعني حتى تخفق رؤوسهم سوء قاعد قل لرسوله هناك فيش لون. قال ثم يصلون ولا يتوضعون. ليش؟ المتمكن ما قاتل. رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي. ولفظ الترمذي من طريق شعبة لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا. يقول الناس عنه اليوم مش خير، قل اليوم صلي أنا ماني نايم متوضي، لك سمعنا لك مش خير أنا متوضي. قال أعطوا بالكم يا ابني، هذا بالصيف أوقات أيام الصيف أعطوا بالكم، يتوضى واحدنا موجود على الجامع بسنن بيسطح الدين شوي بيسطح شوي بيكون مؤذن عم يؤذن وسمعان الصوت بس ما عم يفهم شو عم يقولوا الناس. قال له هو متوضي اسمعنا الشيخ. قال له انا متوضي ماني لاقي. هذا صحيح هذا ما بيتقبلوه. اما اذا غاب ما عاد سمع ابنه ولا عاد فهم هذا بيقول بيتقبلوه. فهمتوا شلون؟ كثير الناس بيشكوا فيها بالمسجد. الله يخلي بالكم الى هنا. الثالث زوال العقل. يا لطيف اذا واحد جن زال عقله او سكر والله ما بتاخذ وضوءه. قال زوال العقل سواء كان بالجنون او بالاغماء كما المغمى عليه او بالسكر او بالدواء مثل البنج. وسواء قل زوال العقل او كثر. وسواء كانت المقعد ممكنه من الارض ام لا، لان الذهول عند هذه الاسباب ابلغ من النوم. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء انه كل اللي بغيب العقل بينتقض وضوءه واجب اذا صحي انه يتجدده. سمعانين؟ الرابع من جملة مبطلات الوضوء المس الفرج بدون حائل لحديث بشرة بن صفوان. شو الفرج؟ يعني القبل. واحد حط ايده على ذكره شلون بدون حائل بيبطل وضوءه عند مذهب سيدنا الامام الشافعي. أما عند أبي حنيفة ما بتقبل. محمد عليه الصلاة والسلام الرسول ما نظر إلى عورته قط ولا مس. تمام ولا؟ نعم. بشرى أين؟ أنا كان عندي يسرى، لبشرى، صحابي جليل. والله حسنا فلا فلا. بشرى طلع نقطة بس قد الجمال مو حلو. هي كانوا نقطتين، قالت نقطة وارية كبرت. شوهت النسخة. حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنهما، يعني هي صحابي وأبوه صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. شايفين أخواني مين رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال البخاري وهو أصح شيء في هذا الباب. ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل حديث بسرة ليس صحيح، فقال بل هو صحيح. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. مثله رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر. وقال ابن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. وفي لفظ الشافعي إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد. وقال ابن القيم قال الحازمي هذا إسناد صحيح. ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء؟ فقال لا إنما هو بضعة منك، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. بضعة إخواني إيه بضعة وبضعة إنما هو بضعة منك أو بضعة قطعة منك بضعة منك بضعة بضعة لا بضعة منك أو بضعة محتمل شوف لك يا أخي لما مثل لغوي إنما عائشة بضعة مني بضعة بضعة والبضعة بالفتح القطعة من اللحم والله له والجمع بضع قطع بضع مثل تمرة وتمر أيوة أو بضع وقيل والبضع بضمن والمضمن والبضع لتسر ويضمن وذكرة نعم قطعة يعني منك إنما هو بضعة منك نعم رواه الخمسة وصححه ابن حبان قال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى بقى سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لأنه أبو حنيفة أخذ عن سيدنا عبد الله ابن مسعود شلون يا ابني أخذ عن شيخي حماد حماد أخذ عن إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي أخذ عن حماد عن علقمة ابن عن علقمة ابن قيس وعلقمة ابن قيس أخذ سيدنا عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعود أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسلة أبي حنيفة مشلون أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود مشلون إخواني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجل عبد الله ابن مسعود قال له يا سيدي حكني فخذي فمست يدي ذكري انتقض وضوئي قال له لا ان كان نجس فاقطعه ليش حامله قال له والله لا افرق بين ذكري وبين انفي هذا بيخرج منه البول هذا بيخرج منه المخاط والعرفات ما فهمت شلون مو نجس ما فهمت عم تعطي بالك هذا مذهب الشيخ عم يرجح ايش قول امام ابي حنيفه رضي الله عنه الشيخ شو قال قال لا إنما وضعت منك رواه الخمسة وصاب ابن حبان قال ابن مديني هو أحسن من حديث بسرة كما شو السرة مين عم يسأل شو بجدأ زئ بطنه لا طلع شيء يعني بيصير كركب بطنه لا ما دخل ما بيطلع هذا غازات داخلية ما بيطلع والله شو أو أوقات واحد بيتدشى فضلك له تطلع ريحة كريهة خصوصا أكل فجل أو أكل بصل أو أكل نعوذ بالله ولذلك إذا واحد الرسول شو بيقول من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يغشنا في مسجدنا يؤذنا بدتن رائحته نوصل لبيته تأذي الناس أو بيكون أكل كثير يغطي ظهرك له باع هو بيقول باع شو باع ظهرك له لو تيجي تأذي الناس الرسول سمع واحد ايش قال له كف عنا جشاءك يا هذا والله شلون اللي بياكل كثير بده تطلع معه الاشياء ما فهمت عم هذا مكروه فهمتوا يا شباب دين الاسلام كله دين لطف هلا شوف المذيع اذا بتعطوا بالكم الحكمة بياخذ الانسان من فم ولو كان بيكون عم يذيع المذيع تيجي معه شر والعذر عفوا شو معنى يعني اعفو عني عفو لهالايش كون اسعار الشرقه الغصب عني فهمتوا يا ابني بقى اللي بيجي بس كانوا مو سائل مو خايف قال له شو نعم كمان قال له شو ولذلك ايش ممنوع هذا فهمتوا يا ابني عم تصفوا بالكم نعم بالنسبه للعوره من السره من السره اللي تحت الركبه ايوه مثلا يكون لتحت تنقض الوضوء لا بس اللي بينقض الوضوء

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.